الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لا يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. درس الليلة هو الحديث 30 من هذا الكتاب المبارك. قال رحمه الله: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الشرح الذي سأذكره لكم هو يقولون من بركة العلم أن ينسب إلى قائلي، من بركة العلم أن ينسب إلى قائلي، فهو شرح الشيخ العباد حفظه الله مع شيء من الاختصار والإضافة، مع شيء من الاختصار والإضافة. لنا مع هذا الحديث وقفات. الوقفة الأولى: الحديث حسنه النووي رحمه الله، ومن قبله أبو بكر السمعاني كما قال ابن رجب. الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله ماذا شرح هذا الحديث. والحسن كما قال البيقوني رحمه الله: والحسن الصحيح طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. فالإمام النووي رحمه الله حسنه، يعني هو صحيح، يعني أو يعني يعمل به، لكن الإمام ابن رجب رحمه الله قال فيه انقطاع، فيه في سنده انقطاع، فهذا ماذا يدل على ضعف الحديث. عندما يجد العلماء انقطاع في السند ماذا يقول؟ هذا الحديث ضعيف. وهذا يدل على ماذا؟ على جهود علماء الحديث رحمهم الله. فنحن الآن يفصل بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 1400 سنة، نعلم أن هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن، هذا حديث موضوع، هذا حديث فيه انقطاع. فهذه من نعمة الله عز وجل على هذه الأمة، إذ كما قيل: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فاليوم الرجل رحمه الله يقول فيه انقطاع، قال لكن يشهد لمعناه، يعني هناك حديث مو يقوي وإنما يشهد لمعناه، مو يجبر هذا القطع، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما حل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو معفون، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال البزار: إسناده صالح. نعم، إذن هذا الحديث وإن كان فيه ضعف، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله، لكن هناك شواهد حديث تشهد له وتأتي بمعناه من طرق، يعني من طرق أخرى. إذن هذه الوقفة تجعلنا ماذا؟ نستشعر فضل علماء الحديث. الآن رجل يقول: كيف؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أين لك هذا؟ وهل رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من أخبرك؟ نقول: إحنا أمة الإسناد، لو الإسناد لقال من شاء ما شاء. يقول أحدهم، من أحد المحدثين: بلت أعزكم الله بال، بلت في طلب الحديث دما مرتين، من صعوبة السفر في الزمن السابق، يرحل من دولة، من مدينة إلى مدينة، من دولة إلى دولة، لكي يتأكد من صحة حديث صلى الله عليه وسلم، أو لكي يأخذ حديثا واحدا أو حديثين. فيقول عزكم الله: بلت دما في طلب الحديث مرتين، فكم بذلوا من جهود رحمهم الله رحمة واسعة. نعم، وكما قيل: أهل الحديث أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسهم صحبوا. فنحمد الله عز وجل يعني من علينا بهذا العلم العظيم. الوقفة الثانية، قال ابن رجب رحمه الله الحنبلي البغدادي: حديث أبي ثعلبة قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام. هذا الحديث اللي أنا قرأناه قبل قليل قسم أحكام الله أربعة أقسام: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها. الله أكبر، يعني هذا حديث حقيقة حقيقة من جوامع كلمة النبي عليه الصلاة والسلام. قل ما تخرج، هذا أحكام الإسلام: فرائض محارم حدود ومسكوت عنه. وقال بكر السمعاني: هذا الحديث أصل من أصول الدين، أصل من أصول الدين. وقال واثل المزني: جمع صلى الله عليه وسلم الدين في أربع كلمات، ثم ذكر حديث أبي ثعلبة هذا الحديث. فهذا ثناء العلماء على هذا الحديث وبيان منزلة هذا الحديث. نعم، فأيضا قال ابن السمعاني: من عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، فقد حاز الثواب وأمن العقاب. يقول: الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة، هذه الفكرة في الحديث: فرائض محارم حدود أمور مسكوت عنها. نعم، فإذا هذا حديث عظيم واشتمل أصول الدين كلها. الوقفة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. بماذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأفاضل؟ بدأ بالفرائض. عليكم السلام وبركاته. بدأ بالفرائض، إذن يجب علينا ماذا؟ أن نهتم بالفرائض قبل النوافل، أن نهتم بالفرائض قبل النوافل. لأن في الحديث القدسي الله جل وعلا قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. رب العالمين يعلن الحرب علينا. حذاري حذاري الإنسان يبغض ولي من أولياء الله أو يحارب ولي من أولياء الله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. أول شيء الفرائض، اهتم بها. ماذا فرض الله عز وجل عليك؟ لا تضيعها. بعد توحيد الله عز وجل، اتباع السنة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج وغيرها، الاهتمام بالفرائض فهي أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه ومولاه. تريد أن تقرب الله عز وجل، ابدأ بالفرائض. وهذه وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو على فراش الموت، يوصل عمر رضي الله تعالى عنه، قال: اعلم ان لله حقا في الليل لا يقبله في النهار، وان لله حقا في النهار لا يقبله في الليل، واعلم انه لن تقبل النافله حتى تؤدى الفريضه. انظر الى فقه الصحابه رضي الله تعالى عليهم. وعمر رضي الله تعالى عنه نظر وراء بعض ما صلى الفجر، نظر كانوا سابقا يتفقدون. احنا الان مع الاسف يعني اكو يعني ضعف في هذه المساله. فعمر صلى الفجر والتفت على المصلين، وإذا به واحد مفقود، وذهب إلى بيته وطرق الباب بعنف، فخرجت أمه قال: أين فلان؟ يعني ابنك. قالت: والله نام الليل حتى غلبته عيناه، قام الليل حتى غلبته عيناه، طورت قيام الليل فما شبع نوم، فات صلاة الفجر. فماذا قال عمر؟ قال: لئن أحضر ركعة من الفجر حب لي من أن أقوم الليل كله. لماذا؟ يعرف قيمة الفرائض. فهذه فيها مسألة فوائد. فائدة الأولى: الإنسان فليتفقد إخوانه. لماذا يا فلان من تحضر؟ ما بالك مريض؟ ما الذي دهاك؟ تفقد إخواني يا إخواني، هذه مسألة مهمة. والمسألة الأخرى أنه بيّن عمر أنه الفريضة مقدمة على النافلة. قال: إذا أحضر ركعة واحدة من صلاة الفجر أحب لي أن أقوم الليلة كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله فرض فرائضا فلا تضيعوها. فيجب يا أخواني ماذا؟ أن نهتم بالفرائض، فقد أوجب الله أشياء وجعلها يعني حتما لازما. الوقفة الرابعة قوله وحد حدودا فلا تعتدوها، أي الله عز وجل شرع أمورا هي واجبة أو مستحبة أو مباحة، نعم، فلا يتجاوز العبد تلك الحدود إلى غيرها فيقع فيما في أمر الحرام. الشيخ العباد يذكر المواريث مثلا، الآن المواريث يا إخواني انزلوا من فوق سابع السماء، أكثر الناس ماذا يقدمون؟ لغة الطمع على لغة الشراء مع الأسف الشديد. فلان ما له حق، فلان يذهب، فلانة متزوجة ليس لها حق أن تشارك يعني أهلها، وهكذا. هذا كله تجاوز لحدود الله جل وعلا. الله عز وجل ذكر المواريث من فوق سابع السماء، ما ترك قسمة المواريث لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. فكيف أنت تأتي وتقدم شريعتك أو حكمك على حكم الله عز وجل؟ فحكم الجاهلية يبغون، ومن أصل الله الحكم لقوم يوقنون. نعم، فإذا على الإنسان ما لا يعرف حدود الله جل وعلا. وكذلك وجه آخر أنه في قوله وحد حدودا فلا تعتدوها، قال وتأتي الحدود مرادا بها ما حرم الله عز وجل. أنت الآن هذا الحرام لا تقع فيه، فتكون قد يعني تجتاز الحد، بل حتى رب العزة قال تلك حدود فلا تقربوها. ليش؟ لا تباشرون شيء يؤدي إليها. مقارنة لا تقربوا الفواحش ما ظهر وبطن، النظر، الكلمة، الخلوة، ما لا تقود إلى الفاحشة، تلك حدود الله فلا تقربوها. إذا قال ونسأل قالوا حتى حدود فلا تعتدوها. نعم، فالواجب على المسلم أن لا يقربها حتى ما يباشر الأسباب التي تؤدي إلى الحد ثم يقع في ما حرم الله جل وعلا. الوقفة الخامسة قوله وحرم أشياء فلا تنتهكوها، أي ما حرم الله عز وجل لا يجوز للمسلمين أن يقعوا فيه، بل يتعين عليهم تركه كما قال عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وهنا لنا وقفة يذكرنا بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أذكر فقط الشاهد يقول لأبي هريرة اتق المحارم تكون أعبد الناس، نحن خلقنا للعباد والطريق واضح ومعبد وفيه نور، نور الكتاب والسنة. لماذا يتعثر الإنسان في طريق العبودية؟ لأنه يقع، إذا وقع فيما حرم الله عز وجل يتقيد، ما يستطيع أن يؤدي العبادة على وجه الصحيح. فالواجب على ماذا؟ أن نتقي المحارم ونجتنبها. فمهنا رسول الله ماذا قال؟ وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. نعم، الوقفة السادسة قوله عليه السلام وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، أي هناك أمور لم يأتي النص عليها في الكتاب والسنة فلا نشتغل في البحث عنها. على سبيل المثال السلام قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل في كل عام يا رسول الله، فكرر النبي صلى الله عليه وسلم فقال في كل عام يا رسول الله، فكرر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال في كل عام يا رسول الله، فالسلام غضب من هذا السؤال قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما يعني أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم لأنبيائهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا الإنسان ماذا ما يسأل عن أشياء ماذا سكت عنها، أو يعني ما ذكرت في الكتاب والسنة. وكذلك السؤال هذا على النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يعني ما حرم فسأل عنه فحرم بسببه، هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فالإنسان يبتعد عن الأسئلة فيها التكلف والتنطع. مثلا يسأل إنسان ما اسم كلب أصحاب الكهف، أو ما اسم الكهف الذي أووا إليه، هذا ما فيه نفع، للإسلام والمسلمين. لو كان ذلك فيه نفع لذكره الله في كتابه. والله جل وعلا ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها. فإذا السؤال نعم السؤال مهم وطريقة من وسائل التعلم، اسأل عن أمور دينك، ولكن احذر من التكلف والتنطع التي لا يعني تجلب الفائدة إليك. إذا نعم، فالمعنى أن الله سكت عن أشياء نعم فلم يفرضها ولم يوجبها ولم يحرمها فلا يسأل عنها. نعم، فالمسكوت عنه لم يذكر حكمه لا بتحليل ولا إيجاب ولا تحريف، فيكون معفون عنه ولا حرج على فاعله. الوقفة الأخيرة أهم فوائد الحديث. الفائدة الأولى أن من الشريعة ما هو فرض لازم، وهذا يقدم يا أخواني، يقدم على النوافل. الآن نحن مقبلون على صيام رمضان، لابد أن نهتم برمضان اهتماما بالغا أكثر من صيام الاثنين والخميس وأيام الليل البيض وحتى عرفة وحتى محرم وحتى وغيرها، كم فيها من الفضائل العظيمة، ولكن الفرائض مقدمة. تقدم صلاة الجماعة الليل اهتمام أكثر من قيام الليل وصلاة الضحى والسنن القبلية والبعدية، لأن هذا أعظم ما تقرب به العبد إلى ربه ومولاه. الفائدة الثانية أنه يجب الوقوف عند الواجبات والمستحبات والمباحات فلا نتجاوز إلى المحرمات. نعم يا أخواني، يعني رب العزة كما حلل الآن من الطيبات، وذهب إلى السوق وانظر فيه العجب العجاب من الأطعمة والأشربة والفواكه والخضر وبأثمان يسيرة. لماذا يترك الإنسان ما ينفعه ويذهب إلى ما حرم الله عز وجل من المآكل والمشارب؟ لماذا؟ أكيد هذا من فعل الشيطان. رب العزة قال يا أيها الناس، خطاب لكل الناس العربي والأعجمي، الأبيض والأسود، الطويل والقصير، الذكر والأنثى، يا أيها الناس، يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لماذا يأمر؟ يأمر كلها محرمة. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الآن بعض الشباب أو بعض الناس هدانا الله وإياهم يستبدل الطيب الحلال بالحرام الخبيث، فهنا يجب الوقوف عند الواجبات المستحبات المباحات فلا تتجاوز المحرمات. الفائدة الثالثة أن كل ما حرمه الله عز وجل يتعين على المسلم تركه والابتعاد عنه. نعم أمر، يعني الآن يعني على سبيل المثال في الأمور القوانين الأرضية مثلا، واحد يقول لك هذه دير بالك، هذه الوقفة هي وقفة السيارة، يجي شرط المرور ويقطع غرامة. شنو الغرامة؟ 20,000 مو صحيح؟ أو 10,000؟ 20,000، روح 50,000، رأسني حريص على ماله، لا ما أقف، فيغير في سبيل أنه غرامة. لكن يقول له أخي حرام، هذا كبير من كبار الذنوب، ما ينتبه. فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب دينه لم يشعري. فالإنسان عليه ماذا؟ أن يجتنب المحرمات وأن يبتعد عنها، وأن يسأل الله عز وجل يعينه على تركها. الفائدة الرابعة والأخيرة أن ما لم يأتي فيه تحريم ولا تحليل فهو عفو لا يسأل عنه، فهو عفو لا يسأل عنه. نعم، فالواجب علينا بارك الله فيكم يا أخواني أن نحرص على هذه الشريعة وأن نبتعد عما يخالفها، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.